أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وين حمود؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولإخواننا الحاضرين والمستمعين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب محظورات الإحرام، وهي تسع: حلق الشعر وتقليم الأظافر، فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم. وعنه لا ترسل شوي ترسل سم. باب محظورات الإحرام، وهي تسع: حلق الشعر وتقليم الأظافر، فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم. وعنه: لا يجب إلا في أربع فصاعدا، وفيما دون ذلك في كل واحد مد من طعام. وعنه: قبضة. وعنه: درهم. وإن حلق رأسه بإذنه فالفدية عليه، وإن كان مكرهاً أو نائماً فالفدية على الحالق، وإن حلق محرم الرأس حلال فلا فدية عليه. وقطع الشعر ونتفه كحلقه، وشعر الرأس والبدن واحد. وعنه: لكل واحد حكم مفرد، وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينيه فقصه، أو انكسر ظفره فقصه، أو قلع جلداً عليه شعر فلا فدية عليه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام. محظورات جمع محظور، والمحظور هو الممنوع، ويطلق بإزاء الحرام، فهذه أو هذا الباب يجمع الممنوعات والمحرمات في الإحرام. المحظورات والمحرمات التي سببها الإحرام، الإضافة هنا السببية، فإذا دخل مريد الحج في الإحرام حرم عليه هذه الأشياء التسعة. عندنا في النسخة الأول الثاني الثالث، وضمن الأصل ما فيها، فيها الأول وهي تسع، حلق الشعر وتقليم الأظفار إلى آخره، وكأنه رقم فيما بعد، فقال الثالث تغطية الرأس. فهل الترقيم من الأول أو من الثالث؟ فيه الرابع والخامس إلى آخره. في نسخ فيها ترقيم الأول الثاني، ها؟ يقول الأول حلق الشعر والثاني تقليم الأظفار في هذه النسخة. قد لا يحتاج إلى ترقيم الأول والثاني، لأن الأول معروف بأوليته والثاني معروف لتبعيته للأول بدون فاصل، لما طال الفصل احتاج أن يقول الثالث يذكر به، إلا أن وجدنا نسخة مرقمة من الأول في شيء، ها؟ الأول لا يحتاج إلى ترقيم لأنه متصدر للكلام فلا يخفى على القارئ، والثاني لأنه يليه مباشرة، ما في كلام طويل بعد الأول ليقال الثاني مثل ما حصل في الثالث وما بعده. حلق الشعر، الشعر معروف ومثله الظفر، وهل هما في حكم المتصل أو المنفصل؟ خلاف بين أهل العلم. وابن رجب رحمه الله أفاض في ذكر هذه المسألة والمسائل المترتبة على الخلاف، يعني هل هما في حكم المتصل أو في حكم المنفصل؟ شنو قول؟ ما تدري؟ إلا تدري بس ما أنت من شغل. مشكلنا هو ما الحكم؟ وش الحكم، متصل ولا منفصل الشعر حكما والظفر؟ ها، ما سمعت؟ منفصل. منفصل. شو اقول؟ لا تدخل الحياة. نكمل المسألة ولا نتعداها؟ ها، والشعر واحد شعرة مثل تمر تمرة، والمراد به شعر الرأس المنصوص عليه ويلحق به سائر الشعور، شعر البدن كله عند جمهور العلماء، خلافا لابن حزم الذي خصه بما نص عليه، لأنه لا يرى الإلحاق ولا يرى القياس. لو أن إنسانا حلق لحيته وهو محرم، عليه فدية ولا ما عليه؟ ها، عند الجمهور عليه، لا أنت بن حزم لا ما حلق شعر رأسه. ونحن بين مشارب ومذاهب بالنسبة للقياس، منهم من يعطله تماما ويأتي بسبب ذلك بالمضحكات، ومنهم من يتوسع في استعماله بحيث يعطل بسبب ذلك بعض النصوص. فبين إفراط وتفريط جمهور أهل العلم يرون العمل به بشروطه، ولا يرون الإطلاق والاسترسال مع الأقيسة بحيث تغطي على النصوص. ولا شك أن الاسترسال في هذا الباب والدخول في البحث عن العلل وما يترتب عليها جعل بعض من ينتسب إلى العلم يوصف بذلك، يعني بالرأي، ويكون نصيبه من المسموع قليل. ولا شك أن مثل هذه الأمور لها أثر، يعني الذي يسترسل مع الأقيسة والأشباه والنظائر وما أشبه ذلك كل شيء على حساب شيء. الأمور تؤخذ بقدرها وتقدر بقدرها. يحتاج إلى القياس بلا شك، وإداره أوقع الظاهرية فيما يضحك غيرهم عليهم ويسخر منهم. وإلا فمن يقول إذا بال في الماء الدائم حرام وإذا تغوط ليس بحرام؟ من يقبل مثل هذا الكلام؟ فنقول المسألة بقدرها، لا إفراط ولا تفريط. الحنفية استرسلوا مع الرأي وضعف عندهم الاستدلال، ويشبههم كثير من طلاب العلم الذين لهثوا وراء الأقيسة وراء البحث عن النظائر والبحث عن العلل، وصدهم ذلك عن حفظ النصوص. وهذا إشكال كبير، لكن مع ذلك لا يلغى القياس، وقد جاء عن الأئمة كلهم إلا ما ندر، ولا يسترسل وراءه ويلهث وراءه بحيث يلهي عما هو أهم منه. يعني ابن حزم ما قرأته له أنه يقول حلق اللحيتين، بل نقل الإجماع على تحريمه. ابن حزم نقل الإجماع على تحريم حلق اللحية، لكن لو حلقها محرم يلزمه شيء؟ على رأيه. حلقها وهو محرم، على مقتضى مذهبه أنه لا يلزمه شيء لأنه ليست من شعر الرأس. وهكذا. ها؟ ترى قولهم لا قياس في العبادات ليس على إطلاقه، يستعملونه كثيرا. من هم يستعمله في الصلاة؟ مو بصلاة على صلاة، لا، في الصلاة نفسها بعض أجزائها على بعض. هذا معروف عند أهل العلم مسألة لا قياس في العبادات، لكن ليس معنى هذا أنه لا يمكن أن يستعمل النظر في هذا الباب مطلقا البتة. الثاني تقليم الأظفار أو تقليم الأظفار بدون ترقيم، وأتى بهما لتشابههما في الأحكام، وهنا جاء بالحكم أو بالمسألة على سبيل اللف ثم بدأ بالنشر. الأظفار معروفة، فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم. لماذا ما قالوا قطع ثلاثة أظفار؟ قلم لا يتصور القطع في حق الظفر. ها؟ لا يتصور القطع إذا كان الأخذ من منبت الشيء لا يتصور في حق الظفر. والله ما فهمت شيء. إذا كان القطع الأخذ من منبت الشيء فلا يتصور في حق الظفر لأنه شديد الألم بعكس الشعر. لو قطع جزء يسير يسمى قطع، ما يلزم أن يقطعه كله، لكن كانوا يقلمون الأظافر بالسكين مثل تقليم القلم. تعرف بري القلم مثله سمى تقليم من باب من هذه الحيثية. ايش تقول ابو عبد الله؟ ما تدري الخياه بتنصل عن التاريخ كله، ما ينفعك. ها والله ما ادري كيف يقلم أبو عبد الله، كيف يقلم البقر والحمور؟ شوفوا ها لما أدركت استنى أن تشوفهن كل لحظة. تعرفون الإزميل ها اللي يوضع على ما يراد قصه ويضرب بالمطرقة وينفصل ما لا يراد بهذه الطريقة. بعض الشيبان إذا صارت ظفورهم متينة ها وجابوا لنا مقطعا فيه إفريقي يقصون ظفره بالمنشار، شفتوه ها؟ إيه بس عاد ها حديد إيه. والآن يوصى بعض المرضى بعدم التقليم والقطع بالبرد شيئا فشيئا. بعض المرضى يقال لهم هذا لأنه خطر عليهم إذا جار المقص على اللحم ولا على شيء، نسأل الله العافية. قد هذا أمور أعظم هذه. هذا هو يرى أن كل محرم مبطل، البطلان مرادف للتحريم عنده، وأهل الجمهور على العلم يفصلون من المحرمات ما تبطل ومنها ما لا يؤثر في الصحة. المقصود أن ابن حزم يعني أعطي من الذكاء والحفظ ما أعطي، لكن جنوحه عن طريقة أهل العلم وسبيلهم أداه إلى ذلك. وقد يكون من أسباب ذلك العيش الذي عاش فيه والبيئة التي نشأ فيها، وإلا عنده من المحفوظ، عنده من الفهم العظيم، وإلا ليس بالسهل، ليس بالسهل، لكن لا يوافق فيما اختاره في كثير من المسائل. نقل عن شيخ الإسلام أنه يقول: كل قول يسنده الدليل فلأبي محمد منه أوفر الحظ والنصيب، لكن مع ذلك إذا نظرنا في شواذه لازم تعدل هذه النظرة. وتعظيمه للدليل ما يشك فيه أحد، وما أداه إلى ما وصل إليه إلا تعظيم الدليل رحمه الله. وإن كان بعضهم يقول لا يجوز أن يترحم عليه لما عنده من أقطاء وطوام في الاعتقاد، لكن فضل الله وسع. فمن حلق ثلاث شعرات فعليه دم، أو قلم ثلاثة أظفار فعليه دم، لأن الثلاثة أقل الجمع، أقل ما يقال له شعر وما قل ما يقال له أظفار. وعنه لا يجب إلا في أربعة فصاعدا. وعن الإمام رحمه الله أنه لا يجب إلا في أربعة فصاعدا. شو الفرق بين الثلاثة والأربعة؟ إيه صارت أقل الجمع يجب فيها، لكن أربعة اللي يقول بأربعة ماذا يقول عن الثلاثة؟ يعني قليلة، باعتبارها أقل الجمع تكون قليلة، وما دامت جمع فالجمع في مقابل التثنية والإفراد هو أكثرها. ذكر في الحاشية، ها؟ حاشية الشيخ سليمان، وقوله عنه في أربع إلى آخر اختارها الخرقي لأن الأربعة كثير، ولأن الثلاثة آخر أجزاء القلة وآخر الشيء من، فلم يجب به كالشعرتين. وهل يجب الدم بقص ثلاثة أظفار ولا يجب إلا في أربعة؟ يخرج على الروايتين في الشعر لأنه في معنى. هل يقال لمن حلق هذا القدر أنه حلق شعره ويقع في النهي عن حلق الشعر لا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله؟ لو حلق ثلاثة أو أربع أو خمس هل يسمى حالق؟ ها؟ قطع، بس ما يسمى حلق. هم لما رتبوا الحكم على القطع دون الحلق اضطرب عندهم، وإلا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم، كم يبي يقطع من شعره إذا أراد الاحتجام؟ يأخذ كثير، كم يحتاج إلى من شعره؟ ولا حفظ عنه أنه عليه الصلاة والسلام فدى. هذا الضابط، هذا اللي يمكن يعتبر ضابط لكن مثل هذا قد لا تضبطه العامة، وقد يقعون فيما هو أعظم منه ينازعون في ذلك. فالفقهاء لما يحددون بالعدد لضبط الأمور، لكن ينبغي أن يكون التحديد موافقا لما جاء في النص. وما دون ذلك، دون الأربع أو دون الثلاث، على اختيار المؤلف، في كل واحد من الشعرات واحدة، كل واحد من الأظفار مد من طعام، وملء كفي الرجل المعتدل من الطعام، وعنه قبضة، عن الإمام، يعني شعرة ما تسوى مد، كما قالوا في الجرادة يتصدق بقبضة من طعام على ما سيأتي في الفدية، وعنه قبضة وعنه درهم. وإن حلق رأسه بإذنه فالفدية عليه. وماذا على الحالق؟ على شيء ولا لا؟ عليه إثم لأنه فعل محرم، ها؟ ما عليه فدية، عليه الإثم. وإن كان مكرها أو نائما، يعني المحرم أكره على الحلق، أو نائما حلق من غير أن يعلم، فالفدية على الحالق. هل يتصور في مثل هذا مباشر ومتسبب؟ لأنه في الصورة الأولى الفدية على المباشر، الحالق، هنا على المتسبب دون المباشر. وإن كان مكرها أو نائما فالفدية على الحالق الذي هو المباشر، مباشر الحالق. لكن هل يتصور أنه من البداية إلى أن ينتهي لا يشعر الحاج في مثل هذا؟ شو ما يشعر؟ قال وإن كان مكرها أو نائما في الفدية، يعني المحلوق على الحالق، فالفدية على الحالق. ها؟ وإن كان مكرهاً، يعني المحلوق المحرم، أو نائماً، يعني لا قصد له في المسألة ولا يد له في ذلك، فالفدية على الحالق، لأنه هو مباشر الحلق، مباشر المحظور. وإن حلق محرم رأس حلال فلا فدية عليه، وإن حلق محرم رأس حلال فلا فدية عليه. يمكن أن يتصور أن يحلق محرم رأس محرم، جاءوا من رمي الجمع جميعا وعليهم حراماتهم وما حلوا يحلون بالحلق، فقال واحد أنا بحلقك والثاني قال بحلقك، ما زالا محرمين. ها؟ ما عليهم شيء لأنه هذا شيء مأذون به، كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم في الحديبية، حلق بعضهم بعضا ولا شيء في ذلك، لأن مسألة الخروج من الشيء أسهل من الدخول فيه. يعني مثل ما قالوا في الغاصب في الدار المغصوبة، هذا تاب من الغصب بيطلع، وقالوا لا تطلع أن تمشي في مكان لا تملكه، ها؟ شو؟ يعني هالخطوات اللي بيطلع ويستعمل فيها أرض غيره من غير إذنه يأثم بها أو يؤجر عليها، لأنها من توابع التوبة ومن تمام التوبة، فالخروج لا يعد من التعدي، التعدي في الدخول. وإن حلق محرم رأس حلال فلا فدية عليه، إن حلق محرم رأس محرم للتحلل فلا شيء عليه. فلا فدية عليه، وقطع الشعر ونتفه كحلقه، قطعه ونتفه، شو الفرق بين القطع والنتف؟ النتف يكون من جذور الشيء. ها؟ النتف يكون من منبت الشيء. النتف من أصله. طيب، والقطع بالمقص؟ لا يلزم أن يكون من منبت الشيء. لا، إذا قطع بالمقص يعني يبقى أصله. وشعر الرأس والبدن واحد، يعني كما قدمنا من الخلاف بين عامة أهل العلم وبين ابن حزم، وأنه لا يرى من في التحريم بالنسبة للشعر إلا الرأس فقط. وحلق الرأس والبدن واحد، وشعر الرأس والبدن واحد، وهذا هو المعروف عند أهل العلم وما تقدم تقريره، وعنه واحد يعني يحتاج إلى فدية واحدة، يعني لو حلق جميع ما على جسده من شعر وعلى رأسه ما عليه إلا فدية واحدة، لأنه محظور واحد وهو حلق الشعر يشمله هذا الاسم، فلا يلزم إلا فدية واحدة، وعنه لكل واحد حكم مفرد، حلق رأسه وحلق إبطه وحلق عنته وحلق لحيته وحلق هذا، كل شيء له واحد له فدية، وعنه لكل واحد حكم مفرد. وهل هذه الجزاءات يمكن أن تتداخل لأنها من جنس واحد ولم يكفر عن واحدة منها أو لا؟ إذا كفر عن واحدة ثم عاد لجنسها نقول عليه فدية، لا بد فدية ثانية، لكن ما كفر، فعل هذه الأشياء كلها وما كفر. نقول عليك فدية حلق الشعر، ولا نقول عليك فدية حلق الرأس وحلق كذا وحلق كذا وحلق. ها؟ وعنه لكل واحد حكم مفرد، يعني هم قسموه إلى بدن ورأس، والبدن إيش ما جمع ما عليه. وش قال عندك من الشرح؟ قال لا فرق بين حلق الشعر وإزالة بالنورة أو قص أو غير ذلك، لا نعلم فيه خلافا. وكذلك القول في الأظهر وشعر الرأس والبدن واحد، سواء في وجوب الفدية في ظاهر المذهب، وهو قول الأكثرين خلافا لداود، لأنه شعر يحصل به الترفه والتنظيف أشبه الرأس، فإن حلق شعر رأسه وبدنه ففي الجميع فدية واحدة، وإن حلق من رأسه شعرتين ومن بدنه كذلك فعليه دم. هذا اختيار ابن الخطاب، وهو ظاهر كلام الخراقي ومذهب أكثر الفقهاء. وفيه رواية أخرى أنه إذا قلع من رأسه وبدنه ما يوجب الدم لكل واحد منهما منفردا فعليه دمان. وهذا الذي ذكره القاضي وابن عقيل، وعلى هذه الرواية لو قطع من رأسه شعرتين ومن بدنه كذلك لم يجب عليه دم، لأن الرأس يخالف البدن لحصول التحلل لحلقه دون شعر البدن. ولنا أن الشعر كله جنس واحد في البدن، فلم تتعدد الفدية بتعدده فيه، ولذلك جعلوه محظورا واحدا، ما قالوا من المحظورات شعر الرأس ثم قالوا شعر البدن. ها؟ إيه له محظور واحد. نعم. انصاف في زود. يعني لو قطع من شعر رأسه شعرتين ومن شعر بدنه شعرتين، مقتضى القول الأول أنها فدية لأنه قطع أربع شعرات، ومقتضى القول الثاني لكل واحد حكم، قطع اثنين وش يطعم؟ اثنين مدين، وقطع شعرتين من جهة أخرى يطعم مدين، لكن لو قطع شعرتين من جهة ثالثة تلحق بالثانية لأنها من البدن وما يخالفها إلا الرأس. أحسن الله إليك. الله سبحانه وتعالى قال من كان به أذى من رأسه، النص جاء بالرأس، ثم أن الأخذ من الرأس على قول من يقول أنه نسك، ومنهم من يقول أنه تحلل، هو المقصود الذي لا يؤخذ منه فيه الفدية. بقية الجسم ما يعني تنصيص بعض الفقهاء على ترفه الحقوه بجامع الترفه، لكن أثر الترفه لا يكون ظاهرا خاصة إذا كان في جسم البدن. لا يكون ظاهر إلا منه اللي عنده شعر في إبطه مثلا تخلص منه، ما ترفه لكنه لا يقوم بالترفه اللي ربما. أنت بتقف على النص شيء، تبي تقول هذا مدلول الآية والخبر شيء آخر. يعني لأنه مثلا لو قال القائل أنا أخذ من الشارب مثلا، طيب ترف ما مذيك قبل ولا أخذت إلا لما آذاك. ها؟ يحتمل على الكلام الذي قاله أبو عبد الرحمن، قال به بعض العلماء، يعني ما هو قول مهجور، رواية في المذهب، أن النصوص كلها في الرأس، فتعديته إلى غيره محل نظر عندهم، ولكن المعمول به عند عامة أهل العلم هذا، أن الشعر شيء واحد، والعلة الترفه. الفعل فعل يكون من الحالق لا من المحلوق، ولو قلنا أن المراد الحكم مرتب على الفعل الذي هو الحلق، المحلوق ما حلق. وإن خرج في عينه شعر فقلعه، لأنه مؤذي، والمؤذي يزال، لكن هل يزال بفدية أو لا يحتاج؟ إذا نظر إلى الأذى يقال عليه فدية. إن خرج في عيني شعر فقلعه، ها؟ مما يترتب على الشعر كالقمل، نعم، المؤذي هو المزال نفسه، يختلف عن قصة كعب بن عجرة. كعب بن عجرة أذاه هوام رأسه، فحلق الشعر لا من أجل الأذى، وإنما يتوصل به لإزالة الأذى الذي هو القمل، وهنا يتبين الفرق. لكن إذا نظر إلى المتسبب، لو كان شخص فيه مثلا حبوب في رأسه من دون أذى القمل، يحتاج إلى أن يأخذ من شعره في الحلق مثلا، هل يقال عليه فدية؟ مثل القمل، ما هم من الشعر نفسه، ما هم من المحظور نفسه. أو نزل شعره عن الحاجبين، شعر الحاجبين نزل فغطى عينيه فاحتاج إلى قصة، يعني ما يكفيه أنه يرفعه، ينزل. ونزل شعره فغطى عينيه فقصه، حينئذ لا شيء عليه. أو انكسر ظفره فقصه، لا شك أنه إذا انكسر يترتب عليه أذى ويؤلمه. أو قلع جلدا فعليه شعر، فلا فدية عليه لأنه ما قلع الشعر، يقول فلا فدية عليه، قلع جلدا فعليه شعر. يعني في عشر ذي الحجة لا يأخذ من شعره ولا من بشره شيئا، يشمل حتى الجلد، يشمل الجلد. ففي الإحرام النهي يشمل الجلد ولا خاص بالشعر؟ منصوص الشعر، لأنه قال أو قلع جلدا فلا عليه شعر فلا شيء عليه أو فلا فدية عليه. ينيط الأمر بالشعر، المناط الشعر في الإحرام، وفي عشر ذي الحجة البشرة، ما على البشرة. صلى الله عليه وسلم. تمشيطه وحكه عند الحاجة، كل هذا لا بأس به، لا بأس به. كنا نرى أن ننظر، هو من الرأي من الرؤية، من كثير من الناس إذا أراد أن يحك رأسه بظفره ينقر نقر ما يحك خشية أن يسقط شيء، هذا ما يأتي به شرع، تنطع هذا. وإذا سقط شيء غير مقصود لا شيء فيه. يمشط معلش، يمشط بس لا يتحرى أن لا يسقط شيء. فصل. فصل الثالث: تغطية الرأس. فمتى غطاه بعمامة أو خرقة أو قرطاس فيه دواء أو غيره، أو عصبه أو طينه بطين أو حناء أو غيره، فعليه الفدية. وإن استظل بالمحمل ففيه روايتان: وإن حمل على رأسه شيئا، أو نصب حياله ثوبا، أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت، فلا شيء عليه. وفي تغطية الوجه روايتان: جمع المحظور الأول والثاني في فصل واحد لتشابه المسائل والأحكام وتداخلها، الثالث فصله لأنه لا يشبه الأول والثاني ولا يشبه الرابع، فمثل هذا يفصل، وهكذا بقية المحظورات التسعة. الثالث تغطية الرأس، فمتى غطاه بعمامة، والعمامة جاء النهي عنها بالنص، ولا العمائم. فمتى غطاه بعمامة وفي حكمها ما يقوم مقامها، لو لبس طاقية أو شماغ البرنس ليفعله المغاربة، كلها بل منصوص عليه البرانس، كلها حكمه واحد. فمن غطاه بعمامة أو خرقة أو قرطاس فيه دواء أو غيره، طيب أنا أقول بغطيه بقرطاس ما فيه دواء يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ ما يجوز. شو؟ نفس الحكم يكون دواء أو بدون دواء أو تغطية، لكن قال لك فيه دواء. يعني تغطية عادة توضع القراطيس لأجل الدواء، وإذا نظر إلى أصل التغطية أحسن الله إليك. شو؟ بإمكانه أن يجعل ما يشبه العمامة من القرطاس. وتغطية الرأس يعني بالإجماع ما تجوز بأي شيء، كان بالعمامة ولا بغيره. أنا بغيت تجمل كما جاء في الشرع، يذكر الحكم والأمة تستنبط وتقيس وتنظر، لكن أنت بتقول تجيب نص الشارع ومفصلين، ها؟ لا ما يجي. قرطاس هذا ما هو بالمذكور في القرآن، ها؟ القرطاس بعد صنعه في عهد الرشيد، هذا الورق والمذكور في القرآن ما يكتب به أو ما يكتب عليه، سواء كان من جلود أو من حصى أو من أي شيء. فلمسوه في قرطاس، في قرطاس فلمسوه، ما هو المقصود بهذا؟ قبصا على الورق، نزول القرآن قبص مصانع الورق، هذا اللي تقصد؟ هذا اللي تقصد بسؤالك؟ قوله فيه دواء، شو؟ شغل؟ أو لا دواء فيه، لكن تعبيرهم فيه دواء بناء على أن الأصل أو الغالب أنه ما يوضع إلا إذا كان فيه دواء. الفقهاء ما يسترسلون في مثل هذا، فقهاء يدخل فيه ما فيه دواء من باب أولى، فلا ينصون عليه. أو قرطاس فيه دواء أو غيره أو غير الدواء، أو عصبه، العصابة تغطي الرأس ولا لا؟ ها؟ هل العصابة تغطي الرأس التي تشد على الرأس لألم ونحوه، هل هي تغطي الرأس أو تغطي الجبهة وما والاها وتغطي جزء من الرأس؟ لأن خلف الرأس من الرأس. في عصابة يا شيخ تأتي على الجنب، وفي عصابة تكون شبيهة بالعمامات عصابة، لكن الأصل هذه العصابة التي تأتي شكل الأصل في العصابة أن تشد ما يحتاج إليه من المؤلم من الرأس، والغالب أنه على الجبهة وما ولاها، وحينئذ يلزم أن تغطي شيئا من الرأس لا سيما قفاه. أو قرطاس فيه دواء غيره، أو عصبه، أو طينه بطين. طينه بطين، لبد عليه طين والله ينشف، وقال هالطين بيفكنا من ضربة الشمس وغيرها. تغطية، تغطية. وقرأت في بعض كتب غلاة المبتدعة يقول وإن طين ذكره صحت صلاته، قاتلهم الله. يكفي، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من الضلال. يعني يكفي في ستر العورة. نتركب في مثل العصابة، مثل العصابة. لكن لو قال ما أنا بحاطه شادة على الرأس، أبى شدة من تحت الإبطين وأرفعه فوق، وش يصير؟ ها؟ وش يقول؟ ما هي مثل العصابة وصاد. جاء لابن عيينة طفل بيطلب الحديث، وكان طوله شبرين أو ما أدري كم، ووصفوه في كتب علوم الحديث، وعليه ينعلان كأذان الفار، وعليه كذا وكذا، ويبالغون في صغر جسمه. فقال ابن عيينة: وسعوا للشيخ الصغير. يذكرونه متى يصح سماع الصغير، أو طينه بطين أو حناء، حكم الطين، حناء مثل الطين. أو غيره فعليه الفدية، فعليه الفدية. لكن لو أراد أن يلبده بعسل أو صمغ أو شبهه يضر، ها؟ مثل سمس الحكم. الرسول لبت شعره، الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لبت شعره لئلا يشعث، فهل نقول أنه مثله؟ فلا مانع من أن يلبد بالحنة، أو نقول يختلف، لأن الحنة له جرم يمنع من ضربة الشمس وغيرها، مثل ما لو غطى رأسه، والطين كذلك. وأما بالنسبة إلى الصمغ والعسل فهو يمسك الشعر لئلا يتشعث، وليس فيه من القوة والمتانة ما يأخذ في حكم الطين والحنة. تختلف هذه العلة عن إيه؟ ليس لهذا. فعليه الفدية، وإن استظل بالمحمل ففيه روايتان. المحمل يوضع على الدواب، مثل الهودج يوضع على الدابة اللي يركب إليها ويؤمن من الشمس، وهو غير ملاصق. إن استظل بالمحمل فعليه روايتان، لأن في رواية في المذهب تمنع الاستظلال، حتى السيارة يمنعونه، ولكن الصحيح المعمول به أنه لا يضر، كما لو استظل بسقف البيت ما يضر. وإن حمل على رأسه شيئا، طعام في إناء وضعه على رأسه ومشى، قد يكون الإناء إذا كان من حديد أو معدن أو غيره ما يأخذ مساحة من الرأس، لكن لو كان عيش بر ولا تمر في كيس وبينزل على رأسه لين يغطيه كله، يختلف الحكم ولا ما يختلف؟ ما هي مقصودة، بيشيل كيس التمر بيوديه، وبإمكانه أن يحمله على كتفه وبإمكانه أن يحمله على رأسه. لكن أقول الفرق أن الإناء إذا كان صلب ما يأخذ مساحة، لأن الرأس ما هو مسطح يتورض عليه، يمكن ما يأخذ ولا شيء يسير من الرأس. لكن لو كان لينا هذا الكيس المحمول الذي حمله على رأسه لينا بحيث يدخل في الرأس ويغطي كثير منه، لا شك أن القصد له مدخل، إن كان قصده حمله اللي يغطيه من الشمس هذا شيء، وإن كان قصده لمجرد الحمل وهذا حصل تبعا فالأمر أسهل. وإذا كان أمامه أكياس متخيرا لين جدا ليقصد به تغطية الرأس هذا ما يسلم من الفدية. وإن حمل على رأسه شيئا أو نصب حياله ثوبا علق ثوب وضع له أو تاد وضع أو نصب حياله ثوبا أمامه يستره دون الشمس أو استظل بخيمة أو ببيت فلا شيء عليه، لأن هذا لا يسمى تغطية، كلها لا يمكن أن تسمى تغطية للرأس. وفي تغطية الوجه روايتان. الأصل في هذه المسألة مسألة المحرم الذي وقصته دابته في عرفة، وجاء في الصحيحين كفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه ولا تخمروا رأسه، وجاء عند مسلم وجهه، فالرأس ممنوع للمحرم والمحرم إذا مات. وأما بالنسبة للوجه فللنزاع في ثبوت هذه اللفظة اختلف العلماء، ولذا قال وفي تغطية الوجه روايتان بناء على ثبوت اللفظ أو عدمه، فإن ثبت اللفظ فلا يجوز تغطية الوجه، وإن لم يثبت اللفظ الذي عند مسلم فلا مانع من تغطيته لأن منصوص عليه الرأس. كثير من الناس لا يستطيع أن ينام حتى يغطي وجهه، هذا وش يسوي؟ تنام أنت كاشف من وجهك؟ أنت ما يضرك شيء أنت أبو عبد الله، كل ما قلنا شيء قال إيه ما شاء الله عليك. لا والله في أناس يتأذون، وفي ناس ويحصل النزاع الكبير عند بعض العزاب اللي هذا يبي النور والع وهذا يبي طافي وهذا يبي يغطي وإذا بيسك الباب وإذا بيقفل، ومثله في المساجد هالحين هذا يبي براد وهذا يبي حر وذا يبي، والله المستعان. وعلى كل حال المرد في ذلك إلى ثبوت رواية مسلم، ونحن من تعظيمنا للصحيحين ميلنا في الغالب معهما، فلا يغطى وجهه ولا رأسه من باب احتياط للصحيحين. وإذا قدحنا في أحاديث البخاري ومسلم ما بقي لنا شيء، لكن يبقى هل يسمى هذا من باب التعارض الذكر مع عدمه أو من باب الزيادة؟ من باب الزيادة هذا، ها؟ من باب الزيادة، لأنه زاد ابن عباس ما يطيعون كهل العلل، ما يطيعون كبت. ذكر هنا تخريجها أحسن الله إليك، شبول قال صاحب فتح العلام في دراسة حديث بلوغ المرام، قال الثاني تحريم تغطية الوجه، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية، وصح عن ابن عمر كما في موطأ مالك أنه قال ما فوق الذقن من الرأس فلا يغطيه المحرم. واستدلوا بحديث ابن عباس، واستدلوا بحديث ابن عباس في قصة المحرم ولا تخمر رأسه ولا وجهه، أخرجه مسلم. قلت حديث ابن عباس مخرجه سعيد بن جبير، وقد رواه عنه غير واحد بدون ذكر الوجه، ومنهم عمرو بن دينار، والحفاظ من أصحاب عمرو بن دينار يروونه كذلك بدون ذكر الوجه. قال البيهقي في السنن: ورواية الجماعة في الرأس وحده، وذكر الوجه فيه غريب. ورواه أبو الزبير عن سعيد بن جبير فذكر الوجه على شك منه في متنه. ورواية الجماعة الذين لم يشكوا وساقوا المتن أحسن سياقة، أولى بأن تكون محفوظة، والله أعلم. وقال الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث: ذكر الوجه تصحيف من الرواة لإجماع الثقات الأثبات من أصحاب عمرو بن دينار على روايته عنه، ولا تغطوا رأسه وهو المحفوظ. قلت: ليس هو من باب التصحيف بل من باب الشاذ، والله أعلم. وقد أشار إلى ذلك البيهقي. بعضهم أشار إلى أن الحي يكتفي بتغطية الرأس، وإذا مات لا يخمر وجهه. ها؟ يبي يجمع. يقول: مر بالأمس استدلال الشارح بحديث خزيمة بن ثابت، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله تعالى مغفرته ورضوانه واستعاذ برحمته من النار. يقول: هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير والدارقطني في سننه أمس، ومعزوع للدارقطني فقط، والبيهقي في السنن الكبرى من طريق صالح بن محمد بن زائدة عن عمارة بن خزيمة ابن ثابت عن أبيه. وصالح بن محمد بن زائد ضعيف كما في التقريب، وقال في طرح التثريب: وصالح هذا ضعيف ضعفه الجمهور. وقال أحمد: لا أرى به بأسا. يعني كلام أحمد لا أرى به بأسا، مع أن موضوع الحديث دعاء، يعني على رأي الكبار من الأئمة أنهم لا يرون بالفضائل من التشديد ما يرون في الأحكام. يعني لو قاله الإنسان فاللي بيقول ما صح ولا يدور غيره. الله التوبة. اللهم صل. شوف قواعد بن رجب في أوائلها ذكر قاعدة خاصة بهذا، قريب في أوائل الكتاب عندك كتاب، ما هو عندك أنت معنا أخونا هذا، عندك قواعد بن رجب بإمكانك تطلع عليه في الغرفة هو، وتشوف القاعدة هو 5 دقائق وانت خالص. تعرف مكانه ابو عبد الرحمن؟ اي اعرف قواعد ابن رجب. دخل ذولي وجيبوه للاخ. يلا التوبه. يلا حسن الخط. شيخ ابو خليل قعدت تبحث في روايه قبل الراس، في كلام نقل عن نقله مظفر السمعاني، يقول نقله في غرائب شعبة عن البخاري بإسناده، يقول الصحيح قبل الراس كأنه ضعف. إيه ضعف من قبل كثير، والحفاظ من الرواة ما يثبتونه، لكن ما دامت في صحيح مسلم ما نقدر نتطيع خلي أحد يتطاول على الصحيح، لأن ما يبقى لنا شيء. هذا تكلم مسلم، وهذا متكلم بحديث البخاري، وهذا متكلم في ما يبقى لنا شيء. أطول خون السوداني هذا معك. المسائي أحسن عليكم دور عليه النهي عن تقطيع الوجه. يثبت شيخ المحمل هل يقال أنه تقطيع؟ ها؟ المحمل لا لا لا تصل ما هو ملاصق مثل الشجرة مثل الشجرة واستظلال بظل البيت و... الآن ما يستعمل هذا إلا الروافض هم اللي يكشفون سياراتهم الروافض هم اللي ما يمشون بسيارة مضللة